اللي في الصورة دي اسمها عبير، قدرت تحقق مفهوم الخيانة المركبة. صعب جدا تلاقي حد مش هو بس اللي بيخون، دي واحدة قدرت تخلي كل اللي حواليها خاينين، ست قادرة زي ما قال الكتاب. الجريمة دي حصلت سنة 2020، بس علشان نفهمها محتاجين نرجع ل 17 سنة لورا، وده بس علشان نفهم طبيعة البني آدمة دي عبارة عن ايه. عبير والخيانة المركبة في القصة الكاملة. ٢٠٠٣ في قرية نهية في منطقة كرداسة في محافظة الجيزة، صابر شاب شغال عامل وشاطر جدا، وعايش في نفس المنطقة دي اللي كل عيلته ساكنين فيها، وأغلبهم شغالين عمال وحرفيين، بس صابر كان مميز عنهم جدا. طول عمره كان نفسه يبقى كبير في شغله ويبقى مسؤول عن مشروع كامل، بمعنى أصح يبقى مشرف على العمال، وده لأنه فعلا متميز وشاطر جدا، ومن وهو طفل صغير وهو شغال عامل لحد ما بقى عنده 26 سنة وقرر انه يتجوز، واختار عبير اللي ساكنة معاه في نفس المنطقة، بنت جميلة وسمعتها كويسة وعيلتها سمعتها كويسة زيها. بس الفكرة ان صابر هنا دور على الشكل وبس، لانه في الحقيقة الاعجاب والحب حاجة والجواز حاجة تانية خالص. المهم تقدم لعبير وطلب ايديها للجواز، وبعد فترة قليلة اتجوزوا. وفي الوقت ده صابر كان عنده شقة متواضعة في نفس المنطقة اللي عايش فيها وسط عيلته، بس اول ما اتجوز عبير وعدها انه هيغير لها حياتها بالكامل، المهم انها تصبر عليه وتقف جنبه وتبقى في ظهره، وعبير وعدته انها هتعمل كده. وصابر حكى لها عن كل الطموح اللي بيدور في دماغه، ان نفسه يشتري بيت ويشتغل مقاول ويكون مسؤول عن شغلانات كبيره، وعبير فرحت بالطموح ده ووعدته انها هتقف جنبه في كل حاجه. المهم ان بعد فتره قليله من الجواز بدات تحصل بينهم شويه مشاكل، المشاكل دي صابر كان بيقدر يحل لها بسهولة، وعبير بعد ما كانت بتعمل المشكلة كانت بتاخد بالها ان مفيش موضوع يستاهل عليه مشكلة، وعلشان كده كانت بتحاول تحل المشاكل في البداية بدري. وبعد ما يمر سنة على الجواز ربنا يرزقهم بأول مولود، والمولود ده يكون سبب ان هما الاتنين يتفقوا انهم يهدوا الدنيا بينهم شوية ويحاولوا على قد ما يقدروا انهم يلاقوا حل لأي مشكلة. المهم ان عبير كل مشاكلها في الفترة دي ان صابر مش موجود معاها في البيت، طول اليوم موجود في شغله ومش واخد باله من بيته خالص. والحقيقة لو كانت دي مشكلة حقيقية عند عبير يبقى عندها حق، لكن الحقيقة ما كانتش كده خالص. صابر كان بينزل كل يوم من شغله الساعة 8 الصبح وكان بيرجع على بيته على الساعة 5 أو 6 بالكتير، ويفضل موجود في البيت لحد تاني يوم. والحقيقة مش مفهوم هو ايه اللي مزعل عبير في الحياة دي، انما صابر كانت مشكلته مختلفة تماما. دايما كان شايف ان عبير عندها اهمال في نفسها وفي نظافتها الشخصية، والموضوع ده كان عامل مشكلة كبيرة عند صابر. وحتى لما قرر انه هيتكلم مع عبير ويقول لها المشكلة اللي مضايقاه دي، عبير اتضايقت جدا واتهمته انه بيخونها او انه بيشوف حد تاني وعايز يتجوزه. ويمر 5 سنين على الجوازة وربنا يرزقهم بطفلين، يعني مجموع الاطفال لحد دلوقتي 3، والمشاكل اللي بين صابر وبين عبير زي ما هي، لكن كانوا بيعدوها. وفي نفس التوقيت الطموح اللي عند صابر زي ما هو، نفسه يشتري البيت اللي بيحلم بيه ونفسه يبقى مقاول ومشرف عمال وياخد شغلانات كبيرة لصالحه. ويمر 5 سنين كمان، وفي الوقت ده صابر يقدر يكون مبلغ كبير، وبالمبلغ ده اشترى البيت اللي بيحلم بيه، بيت في نفس المنطقة اللي عايش فيها. البيت ده كان عبارة عن 3 أدوار، صابر يقرر انه هياخد الدور الاخير والروف علشان يقعد فيه براحته بعد ما يخلص يومه، وان الدور الاول والتاني هيسيبهم ويجهزهم لولاده بعدين. واخيرا صابر حقق الحلم اللي بيحلم بيه، وفي نفس الوقت بقى فعلا مقاول كبير وبقى مشرف عمال، وسمعته زي ما هي مع الناس اللي شغال معاهم، راجل امين جدا في شغله وبيحافظ على فلوس الناس، وعلشان كده ربنا كان بيكرمه وكان بيكسب مبالغ ماليه كبيره. وكل اللي ساكنين حوالين صابر ويعرفوه كويس كانوا دايما بيوصفوه انه راجل محترم وانه راجل امين جدا في حياته، وده عكس كل الاوصاف اللي كانت بتتقال على عبير. كل الناس كانت ملاحظه ان عبير طمعانه جدا في صابر، وكل كل شوية المشاكل اللي بين صابر وبين عبير بتكبر أكتر، والمشاكل اللي عند صابر زي ما هي. وعلشان كده في بداية 2015 صابر يقرر إنه ينفصل عن عبير وكل واحد يروح لحاله، وعبير خدت الأولاد وسابتهم عند والدتها، وصابر كان ملتزم جدا بكل المصاريف والالتزامات المادية. عبير في الوقت ده كانت بتقعد تزرع جوه ولادها إن أبوهم باعهم وإنه سابهم من غير أي مصاريف، وإن هي اللي متحملة مسؤوليتهم وإنها مش عارفة تعمل إيه، وإن أبوهم غالبا هيتجوز عليها، وإن البيت اللي هو اشتراه مش هيبقى ليهم فيه أي حاجة. وطبعا الولاد كانوا لسه صغيرين في السن وكانوا مصدقين أمهم جدا، بس يتفاجئوا إن بعد مرور 3 شهور وهي شهور العدة عبير تتجوز راجل من نفس المنطقة. قال لها انه كان بيحبها طول عمره وانه ما صدق انها اتطلقت علشان يطلب ايديها للجواز. وعبير حست بانتصار داخلي ان في راجل جاي يتجوزها، وعايزة تثبت لكل الناس ان صابر ظلمها. بس برضو عايزين نأكد على نفس المفهوم، ان الحب والاعجاب حاجة والجواز حاجة تانية خالص. المهم عبير تتجوز الراجل ده، وبعد ما يمر سنة على الجواز الراجل يلاقي نفسه عنده نفس المشكلات، عدم النظافة الشخصية وعدم الاهتمام بنفسها. وعلشان كده بعد ما يمر سنة واحدة بس الراجل ده يطلق عبير. طب اتعلمي من الأخطاء اللي قبل كده وحاولي غيري من نفسك وانجحي في الجوازة التانية. لكن لا، عبير كانت مقتنعة جدا بنفسها وإن هم اللي مش فاهمين ولا مقدرين. وترجع تاني عبير على بيت أهلها، وبعد ما يمر 6 شهور الأهالي والجيران تتجمع وتحاول تصلح بين عبير وبين صابر، ويقولوا لصابر إنه لازم يلم الشمل ويرجع تاني العبير على الأقل علشان خاطر ولادهم. وفي آخر سنة 2016 وبعد ضغط نفسي كبير على صابر، صابر يوافق إنه يرجع تاني العبير. وعبير توعد صابر إنها هتتغير في كل حاجة، وصابر يوعدها إنه هو كمان هيتغير لو كان بيضايقها في حاجة. لكن بعد ما يمر سنة صابر يلاقي إن نفس المشاكل هي والنكد زي ما هو موجود في البيت، بس يقول إن خلاص سنهم كبر وإن مفيش وقت يضيعوه أكتر من كده، وانهم خلاص اتعودوا على بعض، وان الولاد فعلا هم اللي هيتبهدلوا لو اتطلقوا تاني. وقرر انه يكمل حياته وينسى اي تفكير في دماغه. وبعد سنة كمان عبير تبقى حامل وتخلف الطفل الرابع. وطبعا صابر كان فرحان جدا لان العزوة عمالة بتكبر، وصابر كان شايف ان المشاكل اللي عند عبير هو خلاص اتعود عليها. حتى الجيران والمعارف كانوا خلاص عارفين ان دايما في بينهم مشاكل، بس في الاخر هم كمان اتعودوا عليها. لحد ما نوصل لسنة 2020 وبالتحديد في شهر أغسطس، وكان يوم 4. اليوم ده صابر اختفى تماما وما ظهرش، واخواته كانوا متعودين انهم يشوفوه هو نازل الصبح وهو راجع آخر اليوم، لكن اليوم ده صابر ما ظهرش خالص. واخواته قعدوا يكلموه كتير على التليفون بتاعه لكن كان دايما مقفول. فلما راحوا البيت يسألوا عليه، عبير قالت لهم انه نزل الساعة 8 الصبح ومن وقتها ما رجعش البيت. قلق اخواته على صابر كان منطقي جدا لانهم جيران وساكنين في نفس الشارع، فكانوا متعودين يشوفوا بعض كل يوم، فاختفاء صابر ده مش طبيعي. وعبير بعد ما قالت لهم انه نزل من الصبح وما رجعش تاني، قالت لهم انها شكة انه اتجوز وان هم عارفين، وكلهم متفقين انهم يعملوا عليها الفيلم ده. المهم بسبب الخناقات المستمرة اللي بين صابر وبين عبير كان اخواته مش مطمنين لاي حاجة بتقولها عبير، علشان كده استنوا لحد يوم الخميس لما جه وبرضه صابر مش موجود، فيقرروا انهم يطلعوا على اسم الشرطة ويعملوا بلاغ بالتغيب. تحديدا انهم لما سألوا عليه في الشغل عرفوا ان صابر اصلا يوم الاربع برضه ما راحش الشغل. اول ما يوصل اخوات صابر لاسم الشرطة ويعملوا بلاغ بالتغيب، رجال الامن تتحرك معهم على طول على بيته، وهناك يقابلوا عبير اللي لقوها هادية جدا وبتتكلم بطريقة طبيعية، وقالت نفس الكلام انه نزل الساعة 8 الصبح يوم الاربع ومن ساعتها ما رجعش على البيت. ولما سألها رجال الأمن هي ليه ما عملتش بلاغ تغيب، قالت لهم إنها عارفة إن إخواته هيعملوا كده وإنها فعلا مطمنة إن إخواته اتدخلوا في الموضوع. كلام عبير كان منظم وطبيعي وهادي جدا، بس رجال الأمن كان لافت انتباههم إن إخوات صابر كانوا بيحاولوا يوصلوا رسالة لرجال الأمن بطريقة غير مباشرة ومن غير ما يوجهوا ليها اتهام إنهم شاكين إن عبير عملت حاجة، لأنهم كانوا مصرين يحكوا لرجال الأمن إن كان في دايما خناقات بتحصل بين صابر وبين عبير. وبعد ما يخلص رجال الامن كل الاسئله العبير جوه بيت صابر وهم خارجين، يلفت انتباه ضابط المباحث ان في كاميرا مراقبه موجوده في محل في نفس الشارع وجايبه مدخل البيت. المنطقه دي بشكل عام منطقه ريفيه وكاميرات المراقبه فيها قليله جدا، وبالكتير ممكن تلاقي كاميرا او اتنين وعلى الطرق الرئيسيه بس. المهم يطلب ضابط المباحث وبشكل سري انهم يفرغوا كل كاميرات المراقبه اللي في الشارع ده واللي قدام البيت علشان يعرفوا هو صابر راح فين. ونوصل ليوم الجمعه الصبح ورجال البحث الجنائي بداوا يفرغوا في كاميرات المراقبه علشان يلاحظوا حاجه غريبه جدا، ان صابر ما ظهرش خالص يوم الاربع تماما ولا الساعه 8 الصبح ولا في اي وقت في اليوم. فيرجعوا بتفريغ الكاميرات لليوم اللي قبله علشان يشوفوا صابر فعلا وهو راجع بيته يوم الثلاث الساعه 6 بالليل، ومن ساعتها ما خرجش من البيت تاني. بس يلاحظوا حاجه غريبه كمان، ان في شاب صغير دخل البيت الساعه 1 بالليل، وعلى الساعه 2 بالليل لقوا عبير ومعاها ابنها الكبير شايلين مرتبه وواضح انها تقيله جدا وحطوها على تروسيكل وتحركوا بيه، وظهروا وهم خارجين من الشارع بتاعهم. فيطلب رجال الامن باقي كاميرات المراقبه اللي في الشارع علشان يعملوا تتبع كامل لعبير وابنها راحوا فين بالليل. فتوصل باقي كاميرات المراقبه علشان يكتشف رجال الامن ان عبير وابنها ومعاهم المرتبه اللي كانوا شايلينها وصلوا لترعه مردومه في منطقه دهشور ورموا المرتبه هناك، والترعه دي بعيده جدا عن المنطقه بتاعتهم. وبعد فحص كاميرات المراقبه يعرف رجال الامن ان الشاب اللي وصل الساعه 1 بالليل هو وليد ابن اخت صابر، يعني صابر ده يبقى خاله، وابنها اللي معاها ده هو محمد اللي عنده 16 سنة. المشهد على بعضه غريب جدا. يتحرك رجال الامن بسرعة على المنطقة اللي عبير رمت فيها المرتبة هي وابنها، ولما يوصلوا هناك ما يلاقوش للمرتبة اي اثر. فيطلب رجال البحث الجنائي بسرعة تفريغ باقي كاميرات المراقبة علشان يعرفوا هو مين اللي خد المرتبة، علشان يكتشفوا انهم لما وصلوا هناك ان فريق البحث الجنائي لما كمل تفريغ كاميرات المراقبة لقى ان في عربية نص نقل وصلت لنفس المكان بعد مرور ساعة، وحد نزل منها بس مش واضح هو مين شال المرتبة وحطها على العربية وبعدها اتحرك، بس مش ظاهر في ولا كاميرا هو راح على فين. هنا رجال الامن يعرفوا ان اكيد عبير ليها علاقة مباشرة باختفاء صابر، بس ايه علاقة وليد ابن اخته وايه علاقة ابنه؟ وبعد الكشف عن ارقام العربية نص نقل اللي جت بعد ساعة ونقلت المرتبة اكتشفوا انها عربية وليد ابن اخت صابر. الموضوع عمال يزيد غرابة. رجال الامن يستدعوا عبير ووليد وابنها، وطبعا الحركة دي في حد ذاتها واستدعاء التلاتة دول تحديدا خلاهم يتوتروا جدا، وكان باين عليهم ان في حاجة مش طبيعية هم عملوها. عبير اول ما وصلت حاولت تكمل التمثيلية بتاعتها وقعدت تسأل رجال الامن يا ترى وصلوا لصابر ولا لا، بس رجال الامن قعدوها وفرجوها على تفريغ كاميرات المراقبة، واللي في ساعتها عبير شكلها اتغير خالص وكل علامات التوتر ظهرت عليها، وفي وقتها اعترفت لرجال الامن بكل حاجة. المهم نركز في التفاصيل وهنبدأ نحكي الاعترافات من عند وليد ابن اخت صابر. وليد عنده 38 سنة، خرج من السجن قبل 6 شهور من تاريخ الجريمة دي، كان محبوس لمدة 6 سنين في قضية سرقة بالإكراه وشروع في قتل. المهم وليد بعد ما يخرج من السجن يشوف عبير ويعجب بيها جدا، وناخد بالنا ان احنا هنا بنتكلم عن مرات خاله. المهم ان عبير هي كمان تعجب بوليد جدا وتحس ان الدنيا كلها اتغيرت اول ما شافت وليد، ووليد كان شايف ان خاله ظالم عبير جدا وانه مش مديها حقها في الحياة. المهم العلاقة بينهم كبرت جدا ووصلت لعلاقة غير شرعية، والموضوع ده ولا كان فارق مع عبير ولا كان فارق مع وليد. وابنها اللي عنده 16 سنة كان عارف ان امه وان ابن خالته على علاقة ببعض، وما كانش عنده اي مشكلة لانه كان في الاصل بيكره ابوه جدا، وده بسبب الكلام اللي كانت بتقوله عبير لولادها عن ابوهم. ويمر 4 شهور على العلاقة القذرة دي، والعلاقة بينهم مستمرة عادي جدا. وساعتها وليد يقرر انه لازم يتجوز عبير، بس مش هيعرف يعمل كده طول ما خاله عايش، وده معناه انها لازم تتطلق منه. بس يجي هنا دور الابن. الابن كان شايف ان لو عبير امه اتطلقت من ابوه مش هتستفيد اي حاجة، مش هتاخد اي فلوس، واحتمال لما يعرف انها كمان هتتجوز تاني يحرمها من اي حاجة، فبكده لازم ابوه يموت. وهنا عبير تتدخل وتقول لهم ان لو صابر مات هتقدر تبيع البيت اللي هم قاعدين فيه، وفي الحالة دي هتدي الوليد فلوس وهتدي ابنها فلوس، ده غير ان ابنها كده كده هيكون له نصيب كبير في الميراث. وطبعا وليد ومحمد يوافقوا جدا على الفكرة دي، بس وليد يبقى عنده مشكلة ان محمد كده كده كان هيضمن ورثه في ابوه، انما وليد احتمال بعد ما يعمل كل ده عبير ما تدلوش حاجة، وعلشان كده طلب انه ياخد في البداية 25,000 جنيه، جزء منها هتكون فلوسه الشخصية والجزء التاني هيصرفه على الخطة اللي هيقتلوا بيها صابر، وتبدأ مرحلة تنفيذ الخطة اللي رسمتها عبير. عبير تقعد مع صابر وتقول له انهم محتاجين يشتروا مرتبة جديدة، وده لان المرتبة القديمة اللي في البيت خلاص باظت، وده حصل قبل 3 ايام من تاريخ التنفيذ. وفعلا بعد ما يشتروا المرتبة تتفق مع وليد ومع محمد على يوم التنفيذ، وتجيب حبوب منومة وتستنى صابر لما يرجع يوم التلات وتحط له المنوم في العصير، وعلى الساعة 12 بالليل تكلم وليد وتقول له ان صابر خلاص شرب العصير. فوليد يوصل البيت ويتأكد ان صابر فقد الوعي، فيمسك سكينة ويضربه في صدره، وبعدها يخنقه علشان يتأكد ان خاله مات. وبعدها هما التلاتة يمسكوا المرتبة القديمة ويفتحوها من النص، ويستغلوا ان جسم صابر كان قليل فيحطوا صابر جوه المرتبة وبعدين يقفلوها كويس، ووليد ينزل من البيت وعبير وابنها ياخدوا المرتبة وياخدوا التروسيكل ويرموا المرتبة في المكان اللي هيتفقوا عليه. وبعد ساعة وليد يروح بعربية نص نقل وينقل المرتبة ويطلع على مكان مقابر هو متفق هناك مع طربي علشان يدفن جثة صابر، وادى للطربي ده 5,000 جنيه، كسروا باب تربة ودفنوا صابر جواها. وبعد كده وليد اشترى قفل جديد وقفل باب التربة وطلع على عبير واداها مفتاح المقابر وقال لها انها بكده تطمن ان جثة صابر ملهاش اي وجود. رجال الامن تتحرك على المقابر اللي قالوا عليها، ويتم القبض على التربي ويتم استخراج جثة صابر، ويتم ارسالها للطب الشرعي اللي يثبت فعلا انه مضروب بالسكينة وانه تناول كمية كبيرة من الحبوب المنومة، ده غير اثار الخنق اللي موجودة على الرقبة. وطبعا بعد جمع الادلة وكل المحاكمات يتم الحكم عليهم بالاعدام بتهمة القتل مع سبق الاصرار والترصد، الفكرة كلها في ابنه اللي كان عنده 16 سنة، وده اكيد كان ليه اجراء قانوني مختلف، مع اني اتمنى انه كان ياخد اعدام. بعيدا عن وقاحة كل واحد فيهم، لكن عمرك شفت واحدة تقدر تقنع ابنها وابن اخت جوزها انهم يعملوا كده في جوزها؟ عمرك شفت واحدة تقنع واحد يقتل ابوه وتقنع واحد يقتل خاله؟ ربنا يرحم صابر، وده اكيد عمره اللي ربنا كتبه، والحمد لله انه كان فاقد للوعي بسبب المنوم اللي خده، لانه كان اكيد هيتصدم لما يشوف ابنه وابن اخته بيعملوا فيه كده. سلام عليكم.